صحة حديث ما بعد الشرك بالله إلا أن يضع الرجل نطفته في فرج حرام؟ ما صحة هذا الحديث؟ جاء في هذا لكن ضعيف. ولكن الزنا مثل ما سمعتم من أكبر الكبائر. الله جعل بعد القتل وبعد الشرك أكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، ثم القتل ثم الزنا، والركن الثالث نعوذ بالله أعظم شيء الشرك بالله جل وعلا الكفر، ثم يليه القتل ثم يليه الزنا نسأل الله. قال الله جل وعلا: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يعني في المرتبة الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال له ابن مسعود: يا رسول الله أي ذنبي أعظم؟ قال: لا أن تجعل له ندا وهو خلق، يعني الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحياة الرجال. فجعل الزنا في المرتبة الثالثة، وجعل مع زوجة الجار أقبح نسأل الله الحمد. مع زوجة الجار ومع الأقارب أقبح وأقبح نسأل الله الحمد. ومع المرأة التي لها زوج كل هذا أقبح، أقبح الزنا نسأل الله الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.